نعم أيها المسلمون الأكارم، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فلا يمكن أن تكون مستقيما إلا إذا كنت مؤمنا بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب متعددة يحبها الله تبارك وتعالى، ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفرد الحياء من الإيمان بأنه شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بالله جل وعلا قول باللسان، وإقرار بالجنان والفؤاد، وعمل بالأركان. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، إذ دخل عليهم رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد. فتعجب القوم، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. فتعجب الصحابة، يسأله ويصدقه، كيف يسأله ويصدقه؟ فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالخير بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم لبث مليا ثم انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم عباد الله، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الذي يريده الحق تبارك وتعالى منا، أن نؤمن بالله ربا واحدا، معبودا واحدا لا شريك له، وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بالكتب السماوية المنزلة كلها، ونؤمن برسل الله تبارك وتعالى كلهم، ونؤمن بملائكة الله جل وعلا، وعلى رأسهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ونؤمن بقدر الله تبارك وتعالى كله، نؤمن به كله، نؤمن بخيره ونؤمن بشره، ونقر ونعترف ونعلم أن كل ذلك من الله تبارك وتعالى. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله. قل آمنت بالله. إذا دخل الإيمان الحق إلى قلبك أيها المسلم، فاعلم أن له طعما وله مذاقا وله حلاوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاق طعم الإيمان. الإيمان بالله جل وعلا له طعم تتذوقه بلسانك وقلبك وفؤادك وأركانك وأعضائك، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونحن نشهد الله عز وجل أننا جميعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا طعم الإيمان وهذه حلاوة الإيمان يتذوقها القلب المؤمن بالله جل وعلا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إن أردت أن تجد وتتذوق حلاوة الإيمان حقا فعليك بهذه الثلاث. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. إن أحببت الله تبارك وتعالى وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم وقدمت هذا الحب على كل حب فقد نلت حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الحب في الله والبغض لله، الحب في الله والبغض في الله. واعلم أنه ما كان لله نام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حلاوة الإيمان مع طعم الإيمان إن استقر في قلب الإنسان صار مؤمنا بالله تبارك وتعالى حقا، صار مطيعا لله جل وعلا ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم حقا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يا رسول الله، قال قل آمنت بالله. بعدما يدخل الإيمان إلى قلبك فاستقم على هذا الإيمان، استقم على طاعة الله الواحد الديان، استقم على طاعة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم عباد الله، انتهى رمضان، فكيف نستقيم على طاعة الله جل وعلا بعد رمضان؟ لأن رب رمضان هو رب غير رمضان. كيف نستقيم على طاعة الله جل وعلا؟ في رمضان كانت المساجد ممتلئة، وكانت صلاة الفجر في بيوت الله جل وعلا تشرح الصدور. بعد رمضان بدأ الأمر تدريجيا يعود إلى ما كان قبل رمضان، وهذه مصيبة يجب على الإنسان الذي أكرمه الله جل وعلا بالاستقامة في رمضان أن يكون كذلك بعد رمضان. من كان محافظا على صلوات الجماعة في رمضان، حريصا على الحضور إلى بيوت الله جل وعلا مبكرا تاليا للقرآن، فعليه أن يفعل ذلك بعد رمضان. من عود نفسه العبادة والطاعة في رمضان فصام وامتنع عن التدخين في نهار رمضان، فعليه أن يمتنع عن معصية الله عز وجل في غير رمضان. من أكرمه الله تبارك وتعالى وأحب الصيام في رمضان عليه أن يتمثل ذلك بعد رمضان، فيصوم الست التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. وإما يصومها المسلم مجمعة أو متفرقة فهذا أمر مباح، عليه أن يواظب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من تمام الاستقامة بأن يواظب على صيام الاثنين والخميس إن كان قادرا صحيحا يستطيع أن يصوم، أن يصوم 3 أيام من كل شهر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، أوصاني الخليل ب3، ومنها صيام 3 أيام من كل شهر. من صام يوما في سبيل الله أي نافلة باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا أي 70 سنة. من صام يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله جعل الله بين وجهه والنار خندقا كما بين السماء والأرض. عباد الله، الاستقامة على طاعة الله بعد رمضان، من كان واصلا لرحمه في رمضان عليه أن يكون كذلك بعد رمضان، وأقل شيء بالهاتف في ظل الظروف التي نمر بها في هذه الأيام. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا سمعه الناس يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نعم عباد الله، تصارع المسلمون في رمضان لإطعام المساكين والفقراء وأصحاب الحاجة والمعوذين، هذا يستمر بعد رمضان ولو بالقليل القليل. تعارف الناس في المساجد بالسلام عليكم فيكون ذلك بعد رمضان، مع صلة الأرحام، مع ركعات قليلات في الليل والناس نيام، وأنت بينك وبين الله تبارك وتعالى منفردا لا يراك أحد من خلق الله، صلي ركعتين، صلي 4، صلي ركعة وترا لله جل وعلا، بث فيها همك وغمك وحزنك ومرضك وحاجتك وشوقك إلى الله تبارك وتعالى، بث فيها ما تريد، اطلب فيها ما تريد، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. هذه من وسائل دخول الجنة، هذه من وسائل الاستقامة على طاعة الله جل وعلا بعد رمضان كما كانت في رمضان. قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان الكامل بالله جل وعلا والإقرار الكامل لله سبحانه وتعالى بالعبودية المطلقة، لا معبود بحق إلا الله. فما جزاء المستقيمين؟ فما جزاء الذين استقاموا على طاعة الله رب العالمين بعد رمضان واستقاموا على طاعة نبيه المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم بعد رمضان؟ إن الذين قالوا ربنا الله، هذا ابتداء، ثم استقاموا، إيمان يعقبه استقامة، لا يمكن أن تكون الاستقامة قبل الإيمان. صلي، أنا لا أصلي ولكن قلبي أبيض، أنا لا أفعل المحرمات، أنا لا أسير في طريق المنكرات ولكني لا أصلي. أنت لم تستقم على طاعة الله جل وعلا، أنت لست مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. أد الطاعة، أد العبادة واستقم عليها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم عباد الله، إنها الاستقامة على أوامر الله جل وعلا وعلى أوامر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر هذه الأمة، ما نزلت آية من القرآن أشد ولا أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم، فاستقم يا محمد أمر من الله للنبي الأكرم لأعبد خلق الله لله جل وعلا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم، الاستقامة للنبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيبتني هود وأخواتها لما يا رسول الله؟ لقول الحق تبارك وتعالى يا محمد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم يا محمد كما أمرت. هود أخواتها الواقعة والمرسلات والنبأ عما يتساءلون والتكوير. وشيبت هود النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فيها من قصص الأمم الغابرة الذين عصوا ربهم تبارك وتعالى وعصوا وآذوا أنبياءهم عليهم السلام. ذكر الله عز وجل فيها قصة نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وفرعون. وكذلك عقب ربك جل وعلا بعد كل هذه القصص وبيان مهالك الذين عصوا الله تبارك وتعالى وعصوا رسله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن هاولهم يا أكرم الأكرمين يا جبار السماوات والأرض. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. واعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة على طاعة الله جل وعلا وأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه تؤدي إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، فنكون بذلك من السعداء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على العباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، انتهى رمضان، فرمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله عز وجل أن نكون فيه من الرابحين وألا نكون فيه من الخاسرين. فعليكم عباد الله أن تواظبوا على طاعة الله جل وعلا والاستقامة على الخيرات والطاعات التي كنتم عليها في شهر رمضان، عسى الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بالإيمان. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.